توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس تقابلني مرة وتبقى في آخر نوبة توبة عليها توبة توبة توبة بس وعدني اوعى تبكي دمعة عيني كل ما أقول أنسى توحشت النار وتعقيني من حيرة قلبي من دمعة عيني كل ما أقول أنسى توحشت النار من حيرة قلبي وأه من دمعة عين كل ما أقول أنسى توحشني أجري وأسأل عنك قبل ما أنسى تجيني أضحك نوبة وأبكي نوبة أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة.